لا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في ليلة رمضانية متجددة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك. الله يبارك. لازلنا وإياكم أعزائي المشاهدين وككل ليلة نتدارس جميعا آيات مختارة من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنتدارس آيات قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه أنها من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات، لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعزائي المشاهدين وككل ليلة باستطاعتكم التواصل معنا عبر أرقام الهاتف التي سوف تظهر أمامكم على الشاشة وأيضا عبر الرسائل النصية وذلك بكتابة رقم 5 ثم مسافة ثم الرسالة إلى الرقم الذي سوف يخرج لكم الآن على الشاشة. دكتور عائض، في البداية وقبل أن ندخل في تفسير هذه الآيات الكريمات كنا قد استمعنا إلى خبر بالأمس أساءنا جميعا وهو خبر استهداف صاحب سمو الملك الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز بمحاولة اغتيال فشلت بحمد الله من قبل أحد أفراد الفئة الضالة. ما هو تعليقكم دكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونحمد الله سبحانه وتعالى على سلامة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن نايف بعد هذه المحاولة التي أساءت كل مسلم كل غيور على دينه وعلى وطنه والحقيقة أنها استهدفت أمن البلاد واستهدفت يعني رمز من الرموز الوطنية واستهدفت اجتماع المؤمنين بل استهدفت المنهج الصحيح المعتدل الوسط وهذا ليس بغريب على مثل هذه الفئة فقد سبق أن هذه الفئة وأمثالها قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في المسجد رضي الله عنه وتصور إلى هذه الجرأة في شهر رمضان والناس يدعون الله سبحانه وتعالى في المساجد ويبكون ويتضرعون له في المغفرة ويأتي إلى رجل مسلم ومسؤول ويقوم على خدمة الوطن وخدمة أمن الناس ويرعى يعني حقوقهم وأموالهم يريد أن يقتله بأي منطق وبأي فكر وبأي فالحمد لله هو الذي حمس أيضا بأنه اليد الحانية عليهم. نعم، بل هو الآن هو مشروع التأهيل ويقوم به ولا نقول هذا مجامر لأن نحن أشرفنا على بعض المسائل يعني مثلا تأهيلهم من حيث التعليم من حيث الزواج من حيث بناء البيوت لهم وساعدتهم ماليا وهو كان أرحم الناس بهم يعني في مسألة حتى الحوار وحتى أعطاهم فرصة إلى غير ذلك فلكن الله سبحانه وتعالى لطف بفضله وهذا درس وهذا ينبت على أن هذا الفكر انشطاري مثل القنابل العقودية يعني ينشط بعضه على بعض إلى أن يصبح هو يصادم المنهج الرباني وهذا يدل على الجهل بالدين والخروج عن جماعة المؤمنين. حمان الله إياكم وعاد الله ضال للمسلمين إلى جماعة المؤمنين. نعم. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام هو المكلف والمصرف بهذه الشريعة يقول له يا رسول الهدى تعال قل للبشر لمن أراد الإيمان تعالوا. وكأن المسألة هو يقول أنه استحساس إلى الفضل وإلى المكان اللائق بكم وإلى المنهج الرباني كأنهم كانوا بعيدين إلا يأتوا إلى هذا الكلام. يقول آن لكم أن تقبلوا بقلوبكم وأن تأتوا بعقولكم وأفكاركم إلى أن تسمعوا المنهج الصحيح فيما حرم ربكم سبحانه وتعالى عليكم. هذا التحريم لن يصدر من جهة منظمة مؤسسة من الله سبحانه وتعالى. وهذه المحرمات العشر كما تفضلتم في كلام المسعود هي كأنها وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، بل هذه العشر لو طبقت في المجتمع المسلم لسعد سعادة ما بعد شقاوة. والله سبحانه ربكم الذي خلقكم ورزقكم هو الذي حرم عليكم هذه وهو أدرى بكم ألا تشركوا به شيئا. وأعظم جريمة وأعظم وأكبر معصية هي الشرك به سبحانه وتعالى. ولهذا أكثر القرآن تحذير من الشرك وإثبات للتوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة. فأول ما ينبغي على المكلف أن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. وهذه القضية الكبرى إننا لن ندعو الناس إلا أو القضية أو أصل الأصول هو التوحيد. إن إصلاح الناس في في في يعني مسائل اجتماعية أو في تربوية أو سلوكية أو أخلاقية قبل أن نصلح عقائدهم هذا شطط وهذا منهج معوج وخطأ في المسيرة الدعوية. ينبغي علينا نبدأ بمنهج القرآن أن نصلحهم في عقائدهم في تصحيح معتقد الناس ثم نبدأ معهم في مسألة المحرمات مسألة الآداب والأخلاق والسلوك. وهنا منهج القرآن أن لا تشركوا به شيئا وانظر إلى شيء إلى أقل شيء لا في الألفاظ توجهات المعتقدات. فإذا صححتم التوحيد والإيمان ماذا نبدأ به؟ الحق الثاني وبالوالدين إحسانا. ولهذا قرن الله حقه سبحانه بحق الوالدين أو حق الوالدين بحق سبحانه لعظم حقهما. وحتى يقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا هو وبالوالدين إحسانا. وهذا ما أجمع عليه كل طوائف الأمم على أن الوالد والوالدة لهم الحق العظيم. قال الإحسان يعني كلمة عامة نكرة يعني الإحسان بالنفقة والإحسان بالرعاية والإحسان باللطف كل إحسان. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فلما انتهى من حق الوالدين طبعا أتى إلى الفروع الآن انتهى من الأصول وحق الأصول أتى إلى الفروع فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. لأن في الجاهلية كما تعرف قبل الإسلام كانوا يقتلون أولادهم إما خوف الفقر وإما خوف العار كما يقتلون البنات. حرم الله ذلك جل في علاه. وكما سوف يمر معنا في التفصيل هناك لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وهنا نحن نرزقهم وإياكم وهنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فما هو الفرق؟ أما قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم فمجرد الخشية قال سبحانه وتعالى نحن نرزقهم قبل أن يقعوا في الفقر كقوا أنتم في الفقر. ترى فقط يعني فقط البادرة أو الملاحظة أو مسألة الهاجس الذي عندكم تنب يعني بخوف الفقر ترى الذي يرزق حتى الأطفال قدم رزق الأطفال قبل رزق الآباء يعني أنه مضمون على الله عز وجل. لكن لما أتى قال أولادكم من إملاك يعني إذا وقعتم في الفقر قال نحن نرزقكم فظنن نفقتهم قبل نفقة الأولاد. هذا رأي بعض أهل العلم فيقول إن الرزق على الله عز وجل أنتم لا ترزقون أولادكم. ولذلك لا يرزق الإنسان ضرعا إذا كان عنده أبناء وبنات كثيرون فرزقهم على الله عز وجل. قال له يعني والدك ووالدي ووالد كل أحد لم يرزقهم ولا أجدادنا لم يرزقوا أبائهم. تجد الإبن ينشأ من والد فقير فيصبح الإبن من أغنى الناس ويمول نفسه. فالرازق هو الله سبحانه وتعالى ليس الأب الذي يرزق. حتى يقولون في أحد السلف تعالى السلطان خذ مالا قال أنا في السمائين والشمس إذا دنت الغروب انتهى يعني يوم انتهى صرم اليوم. قالوا أبناء قال أنا خلقتهم. قالوا لا قال الذي خلقهم يرزقهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش كل ما فحش في عند أهل العقول في المعارف الفواحش القلبية يقول أهل العلم يدخل فيها كل المعاصي من الكبر والعجب أو إرادة يعني الفاحشة والتصميم عليها واعتقاد القلب بها. والفواحش الظاهرة من السكر والنكر والزنا وكل ما قرب ذلك فسماها سبحانه وتعالى فاحشة لأن العقول تستفحشها تستفشعها، ولأن الأعراف والفطر تنكرها قال لا تقربوها، ليس تقع فيها مجرد القرب، لأن القرب هو السياج أو قرب السياج والحائط. ولهذا من مما يحفظ الإنسان نفسه أن لا يقرب من دواعي الفواحش، لأن الفواحش دواعي ولها مقدمات، فمنعنا سبحانه وتعالى من المقدمات حتى لا نقع فيها. قال ما ظهر منه ما بطل، يقول لا يوجد في الدساتير الأرضية والقوانين الوضعية كلمة ما ظهر منه ما بطل، لأن لا تستطيع الحكومات والأنظمة الأرضية أن تحاصر ما بطل. ولذلك يقول وذن ظاهر الإثم وباطنه، لأن الباطن والسر لا يعلمه ولا يطلع عليه إلا الله، ولا يوجد إلا في شريعة الإسلام وفي القرآن ما ظهر منه وما بطن، لأنه لا يعرف السر إلا الله. فهل أنظمة قد تسيطر على حركات الناس بالأجهزة بالاستخبارات بالصوت بالحبس ولكنها لا تكتشف الباطن؟ فالله عز وجل نبه يقول علم الباطن عنده وعلم الظاهر عنده سبحانه. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحرم الله سبحانه وتعالى قتل النفس إلا بالحق، والحق هنا استثناء، وهي ثلاثة يعني ثلاث حالات، يعني زان محصن أو رجل قتل مسلما النفس بالنفس أو خارق الجماعة وخرج عن جماعة المؤمنين، هذه ثلاث حالات هذه التي بالحق، أما غيرها فحرام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. وقتل النفس هذه من أعظم يعني أعظم الذنوب بعد الشرك، حتى إن صح الألباني حديثين لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله في وجوه على وجوههم في النار. والحديث الثاني لزوال الدنيا بأسرها أيسر عند الله من قتل امرئ مسلم. فالله حرم حتى المعاهد إذا دخل بلاد المسلمين له حق الحرمة والعصمة. ذلكم كل ما سبق وصاكم به لعلكم تعقلون، أوجبه عليكم وفرضه عليكم لعلكم تعقلون. هنا يقول أهل العلم لأنه ذكر العقل، لأن العقل يدل على هذه الأمور عند سائر الأمم وكل الطوائف، فإن العقل الصحيح يدل على تحريم هذه لأن الفطرة تعباها بخلاف ما سوفيه. وقالوا بدأ بالعقل ثم بدأ بالتذكر ثم بالتقوى، لأنه يقوم التعقل المسألة ثم التذكر فيما قرأ وتعقلها ثم تقوى الله سبحانه وتعالى وهو العمل. ولهذا لعلكم تعقلون، فإذا عقلتم هذا علمتم أن الله حرم ذلك ولم يرضه جل في علاه. قال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لما كان اليتيم قاصر وضعيف ومهضوم نبه الله سبحانه وتعالى وحرم أن يقرب ماله إلا بالتي أحسن. وكما قال عليه الصلاة والسلام أنا وكاس اليتيم كهاتين في الجنة. ولهذا كما تعرف أن من يأكل أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إلا بالتي أحسن، قالوا الولي أن يدخل في حق يعني مال اليتيم فيصلحه، وله أن يأكل منه بقدر الحاجة إذا احتاج، مثل الوالي الصالح العادل إذا قام على أموال اليتامى وأصلح منها وقام يعني بتثمينها واستثمارها، فله إذا كان محتاج أن يأكل كأحد الناس أو كأحد يعني اليتامى هؤلاء، هذا بالتي يحتاج. إذا استثمر أموال اليتيم، إذا استثمر أموال اليتيم وينميها ويقوم عليها ويشرف، فإن له حق أن يأخذ منها بقدر حاجته فقط إذا كان محتاجا، وإذا كان مستغنيا أو غني فلا يقربها. قال حتى يبلغ شده، لأنه إذا بلغ شده سلم له المال وأصبح مدركا وعارفا ويدير أمواله بنفسه. ثم قال سبحانه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، فإن الله عز وجل لما يعني أنزل المكاييل والموازين وكل ما يوكل ويوزن فإن الله أمر بالعدل في ذلك ألا نطفف، لأن يقول سبحانه ويل للمطففين، يعني إذا الذين استالوا على الناس يستوفون وإذا سلموا وزنهم يخسرون. فإن بعض الناس إذا استال من الناس استوفى وإذا سالهم نقص المكيال، وجريمة قوم شعيب هو التطفيف المكيال والموازين. ولذلك تجد الآية هنا خاطبة الحكام، خاطبة العلماء، الدعاء، الأسر، الأيتام، الولاء، الرعاة، لأن خاطب التجار والباعة بهذه الشريعة الكبرى. يقول إذا تباعتم بالكيل والميزان فأقيموا الكيل والميزان لوجه الله سبحانه وتعالى ولا تنقصوا شيئا في حقوق الناس. فإن الله عز وجل ذكر في أثر صحة بعض أهل العلم وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقحط. لذلك لما خان الناس وغشوا في البيع والشراء وفي المكاييل والموازين ابتلاهم الله بالقحط والجذب، حتى أنك تجد مع يعني كثرت يعني الحضارة يعني لكن قلت البركة في الأودية في الأشجار في المزارع وجف الماء بسبب التصنيف الغش والتصفيف في المكاييل والموازين بالقص يعني بالعدل. لا نكلف نفسا إلا وسعها. لما أتى عند هذا لأنه يعني حصر أو ضبط مسألة الكيل والوزن قد يصعب، فالله عز وجل أعطى الناس فسحة، يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني اجتهدوا وحاولوا أن تقيموا المكيال والميزان، لكن إذا ما استطعت، لأن أصلا الحبوب أحيانا ما توزن وأحيانا ما تنضبط وأحيانا قد يعني يفوت على الإنسان شيء، فالله عز وجل يقول الاجتهاد، فاتقوا الله ما استطعتم فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى. فعند الحكم وعند القول يجب العدل، مثل على القضاة على الحكام على من يفصل في القضية، مثل يقوم بإصلاح بين الناس، أن يكون عادلا، حتى قال ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان الحكم يصدر ولو كان الحكم صادرا ضد القريب، لأن في الغالب أن الإنسان يراعي قريبه ويحابيه، فيقول سبحانه وتعالى حتى القريب عليك أن تقول كلمة الحق وتنفذها عليه ولا تجور، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا عدلوا، حتى أن تعدل العدو إذا كان الحق له، وتحكم على القريب إذا كان الحق عليه، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا بعهد الله أوفوا، فإن الإنسان إذا عاهد عهدا أعطى الناس عهد، أو عاهد الله على أمر، أو عاهد الناس على ميثاق أو عقد بيع أو عقد شراء أو سلم أو حرب أو صفقة، فإنه يجب عليه شرعا أن يوفي بذلك. أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والمؤمنون على شروطهم. ثم قال سبحانه ذلكم بإعادة التأكيد وتقرير هذه المسائل الكبيرة العظيمة التي أصول قيام المجتمع المسلم الصحيح، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، فإنكم إذا تذكرتم بعد التعقل اتقيتم الله سبحانه وتعالى. ثم ختمها وسوف أختصر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. قال أهل العلم أن المذكورات في الآيات من المحرمات وما يضاد من الخير صراط الله، وقالوا إن هذا الذي نزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجمل هو صراط الله المستقيم، أي طريقه المستقيم الموصل إلى رضوانه سبحانه وتعالى، وهو صراط واحد وطريق واحد، تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أوله ونحن في آخره، عسى الله أن يثبتنا عليه، ونحن ندعو في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. قال ولا تتبعوا السبل، فالسبل الشيطان كثير، سبل الضلالات، سبل سبيل الحق واحد، فإن كثير قال فتفرق بكم عن سبيله، يعني من الشهوات والشبهات ويعني وطرق الكفر والإلحاد والمذاهب الأرضية كثيرة لا تعد ولا تحصى، فإنكم إذا اتبعتم شيء دخل بكم في سراديب وفي انحرافات، فالزموا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإن من وقف على هذا المنهج واتقى الله سبحانه وتعالى سدده الله، وهذه العشرة التي ينبغي أن نعلنها وأن نقولها ونذكر الناس بها، ومن قام بها واجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهي يسمونها آيات النجاة وآيات الفوز، أن من حققها الفوز برضوان الله في الدنيا والآخرة، جعلنا الله إياكم من الفائزين، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم صل وسلم على محمد. شيخنا قال الله عز وجل هنا وبالوالدين إحسانا، وهناك آيات كثيرة تحث على بر الوالدين، والكثير يعتقد أنه بر الوالدين هي فقط طاعتهم ومداراتهم فقط، ولكن البر يتعدى والإحسان يتعدى إلى أكثر من ذلك، فما هو يعني ما هي كلمة كيف هو بر الوالدين وكيف هو الإحسان إليهم؟ هو الإحسان أمر زائد، لم يقل الحق لأنه حين تعطي الحق، لكن الإحسان هو التفضل عليهم إلى درجة الرضا ودرجة أن يكونوا مطمئنين ويدعون لك. يقول بعض العلماء إن الضابط في هذه المسألة أن يرضى الوالد والوالدة عليه، وحقوق الوالدة والوالد لا تتوقف على فقط النفقة، بل منها الدعاء ومنها البذل النفع ومنها الخدمة إذا استطاع، ومنها بر أصدقائهم وغير ذلك من أسباب الطاعة. فالإحسان هو أن يصل إلى درجة أن يقول الوالد والوالدة إن ابننا والله محسن رضي الله عنه غفر الله له وأثابه، ولذلك شمل هذا الإحسان يكون إحسان مالي وإحسان خلقي وصلة وبر وقربة ودعوة لهم بظهر الغيب وترحم عليهم لو ماتوا. فكلمة الإحسان لا أفرق منها ولا أبدع منها في هذا المكان. أنا أتذكر دائما الوالدة حفظها الله كل ما فعلت لها شيء ومنحتها أي حاجة أو طلب أو كذا تقول لي هذا ما يسوى ذخرة من ذفاتي عندما ولدتك، توك باقي لسه يعني. فالإحسان إلى الوالدين والبر بهما لا يقف عند حد، بالعكس يظل إن الإحسان إليهما حتى القبر. أولا أسأل الله أن يحمل البارين، وتحية لوالدتك ووالدتي أيضا وكل والدة وكل أم الآن تسمعنا، وأسأل الله يرزقنا وإياكم البر الآباء والأمهات. نعم، أستأذنك دكتور بفاصل سريع. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. الدكتور لدينا بعض الأسئلة هنا عبر الرسائل النصية. فاتن تسأل عن صلاة الحاجة، هل هي موجودة وكيف تأديتها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الحاجة حديث ضعيف لا يعمل بها، لأن ليست من الحديث المشهورة، وقد نص أئمة كبار على أنها ليست ثابتة بخلاف قول الشافعية وابن المبارك غفر الله له. لكن الذي أراه أنها أن في النوافل التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم الكفاية كركعتين الضحى والوتر، والنوافل التي قبل الصلوات كركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد قبل الفجر، فعلينا أن نتقيد بالصحيح الثابت وفيها غنية وبركة والحمد لله. ريهام السالمي تسأل عن ما هو شرط أن نجدد النية في الصيام في هذا الشهر الكريم؟ لا، هو يكفي الصحيح أن إذا عرف الإنسان أن غدا من رمضان وهو صائم فيكفي أن هذه نية، لأنه يعرف أن مثل يوم السبت أنه لا زال شهر رمضان، هذه نية في حد ذاتها. وكثير من العلماء يقول أن نية الشهر نية واحدة، ما يحتاج قبل السحر مثلا يقف الإنسان لحظة ودقيقة وسوف يجدد وكذا، لا. الحمد لله كل المسلمين والمسلمات يعرفون أن غدا من رمضان وهذا، وأن رمضان سوف يستمر 29-30 يوم، هذه النية والحمد لله والأمر ميسر. نعم، هنا لفت دكتور بقوله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هنا يخرج موضوع قطع النسل والتنظيم في الإنجاب، وهل هو جائز أم لا؟ هناك دائما دعوات بتنظيم الإنجاب، فهل هذه الآية تمنع ذلك أم تنظمه أم لا؟ الآية في الصحيح أنها بعيدة عن هذا، لأنها تتكلم عن واقع مأساوي كان جاهلي يقدم فيه الأب الظالم المشرك على قتل ابنه أو ابنته من فقر وابنته من العار، فحرم الله ذلك. أما تنظيم النسل أو قطع النسل فللعلماء في كلام والصحيح في ذلك، أن قطعه بالمرة بالكلية والإنسان ما عنده طبعا ذرية ولا شيء لا يجوز، يعني يحرم المرأة ويحرم يعني الأب إذا لم يكن هناك داعي لها. أما تنظيمه وتأخيره فلا بأس بذلك لصحة المرأة أو لسبب آخر، مثلا تربية الأبناء أو تنظيم يعني تتابع الأبناء وغير ذلك، أو لأسباب طبية مثلا يأتي بعضهم مشوه فينصح الطبيب أنكم تتأخرون وكذا، فله ذلك والأمر واسع بإذن الله. نعم، أستأذنك ببعض الاتصالات. معنا هيثم من العراق، أهلا وسهلا. السلام عليكم أختام التحليم. وعليكم السلام. أهلا بك يا حياك الله أختي. الحمد لله على سلام صاحب السمو. بارك الله فيك يا أخي ثم شكر الله لك يا أخي. أخواني عندي مداخلة حقيقة لبرنامج يا ريت تكون خصانة حتى نرسل طلب عن الاتصالات حتى نقدر نستنى نحكي الشيخ. نعم، هو المشكلة أن الوقت قصير يا هيثم، ان شاء الله بعد رمضان سوف يكون البرنامج اكثر من ساعه ونص نستطيع ان ناخذ اتصالات اكثر. تفضل يا هيثم. اذا يعني حقيقه انا اليوم بشارك البرنامج ما اقدر احصلكم يعني ضغط على الاتصالات، يعني حقيقه انا جد احتمال شيوخ وشارك البرنامج. اذا نحن يا هيثم نرحب بك دائما، لكن لضيق الوقت اذا كان هناك سؤال وبالتأكيد إن شاء الله سيكون هناك وقت لأخذ الكلام معك. تفضل. يا أستاذ شكرا لك أستاذ هيثم. شكرا شكرا. معنا أريم من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. لو سمحت، من هم أولياء الشيطان؟ هل يقصد الموسوسون؟ من هم أولياء الشيطان؟ طيب. هل هم الموسوسون؟ هل هم من؟ الموسوسون. الموسوسون. طيب. شكرا لك. السؤال الثاني، هل يجوز ختم القراءة أكثر مرة في نفس الوقت؟ نعم. طيب. واضح. شكرا. هيثم من العراق يريد دائما السلام عليك ويريد دائما المشاركة في العالم. أهلا يا هيثم، وشكرا لك وشكرا لأهل العراق وأنتم معنا في قلوبنا، والإسلام يجمعنا جميعا حب في الله عز وجل، وشكر الله لك مشاعرك الطيبة. أريم سؤالها الأول، أولياء الشيطان هل هم المؤسسون؟ لا، ليس هذا. أولياء الشيطان هم كل ما انحرف عن منهج الله عز وجل من المشركين والضالين، وأولياء الله يعني أولياء الشيطان على درجات يعني أقبح ذلك وأخشها وأفضعها كل من أشرك بالله وكفر به جل وعلا. ويدخل أهل البدع والضلالات في ولاية الشيطان، وأحيانا أهل المعاصي لهم ولاية نسبية لكن قليلة من ولاية الشيطان. نعم، سؤالها الآخر تتحدث أنه هل يجوز ختم القرآن أكثر من مرة في رمضان؟ بل هو المطلوب إذا استطاعت، وكل ما قرأت وسنت، وإذا كان بتدبر فهو أحسن، وهذا شهر القرآن، فعلى الناس أن يستكثروا من هذا من تلاوة الكتاب العزيز في شهر رمضان، بل هو أفضل من يعني حتى من طلب العلم النافلة أو الاطلاع في الكتب الأخرى، بل يخصص المسلم والمسلم هذا الشهر لتلاوة القرآن. نعم، معنا هشام من ليبيا، أهلا وسهلا يا هشام. السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. شكرا على البرنامج المفيد يا شيخ. شكرا لك. يا دكتور عايز. نعم. نشكرك يا دكتور، والله ما قدرتنا في الوقت هذا. بالنسبة عن الوسواس الصناعي يا دكتور. نعم. يعني في وانت تصلي يجيك الوسواس، يعني ما هي الطريقة انك تخشع في صلاتك؟ واضح واضح هشام. هناك سؤال آخر. شكرا لك يا هشام. معنا نايف من السعودية. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. كل عام وأنتم بخير جميعا، وأسأل الله أن يبارك في علمك وعمرك وعملك يا شيخ عايض القرني. وإياك يا أخ نايف. لغير حقيقة سؤال، السؤال الأول بالنسبة لختم القرآن الكريم، هل هناك دعاء مخصوص له؟ نعم. السؤال الثاني، الصدقة هل تجوز للشخص الغير قريب؟ نعم. طيب شكرا، واضح يا ناس، شكرا لك. شكرا لك. نعم شكرا. هشام من ليبيا سأل عن الوسواس في الصلاة وكيف يخشع في صلاته، يبدو أن الوسواس يسأل عليه. أولا شكرا يا هشام من ليبيا. الوسواس يا أخي إذا كان يعني قهري أو بلغ إلى مرحلة أن الإنسان شتت ذهن الإنسان ومنعه التركيز والتفكير، فإنه معذور يصلي بقدر ما هو يستطيع له، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكنه يطرد أسباب الوسواس، مثلا أنه لا يكرر الفعل، مثل بعض الناس إذا كبر وسوس الشيطان أنك ما كبرت يعيد، بل يقطع ويسمى صوت العزيمة أنك لا تكرر الفعل. ومنها أيضا يستعيذ بالله من الشيطان كثيرا، ومنها أن يقرأ قل هو الله أحد، فإنها طاردة بإذن الله للوسواس. وأقول لك إنه بقدر يعني ما يحضر في قلبك وحضورك وخشوعك يكتب لك من الصلاة في ذلك هذا القدر. ولكن الواجب قطع العلاقات قبل الصلاة، مثل يقول إذا كان حاقبا أو حاقنا أو جائعا يأكل أو كان في مشغول بشيء ينهيه حتى يقبل على صلاته بقلبه، ولعل الله يقبل منه ومنه. نايف من السعودية سؤاله الأول، هل هناك دعاء خاص في ختم القرآن؟ يا أخ نايف بارك الله فيك، ليس هناك دعاء مخصص لختم القرآن، لكنك تدعو بما تيسر. بعض السلف الشاهد يقال يعني مثل الدعاء المشهور عنه صلى الله عليه وسلم يجعلونه في الختم، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت بنفسك أو استغفرت به في علم الغيب عندك، أو علمت أحد من خلقك، أو انزلت في كتابك أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلبي نور صدري جل همي وغمي وذهب حزني. وإذا دعوت لمطلق الدعاء فتختر من الدعاء من المأثور أو ما في حكم أو معاني المأثور، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك العفو والعافية، ونحو ذلك. نعم. سؤاله الآخر يتحدث عن الصدقة لغير القريب، هل تجوز؟ نعم، هي الصدقة للقريب هي الصلة وصدقة، يعني أعظم أجرا، ولكن لغير القريب واردة ومشروعة ومطلوبة ومقبولة عند الواحد الأحد، بل أكثر الناس الآن غير قريب. فأنت تصدق، لكنك إذا وجدت القريب الفقير المسكين فهو أولى من البعيد. نعم. معنا أبو تيمور من العراق، أهلا وسهلا أبو تيمور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو تيمور أنت على الهواء. سمعنا عبر الهاتف، تفضل. حياكم الله يا أخي أبو تيمور، استمع لنا عبر الهاتف، اترك التلفزيون، استمع لنا عبر الهاتف، تفضل. أني طوال الشيخ قراءة الفاتحة، قراءة القرآن في الفواتح، قراءة الفاتحة. نعم، ماذا؟ قراءة القرآن في الفواتح، قراءة القرآن في الفواتح كيف؟ والسؤال الثاني، عفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة الياسين على موتاكم، يعني الميت قبل يعني في الاحتضار وراء يعني وراء الموت. طيب سؤالك الأول أبو تيمور، قراءة القرآن السؤال الأول ماذا يعني صحة القرآن يعني جواز قراءة القرآن في الفواتح؟ ما هي الفواتح؟ الفاتحة اللي هي ما هي الفاتحة؟ قراءة القرآن بشكل عام في الفواتح يعني ما هي الفواتح؟ طيب شكرا لك أبو تيمور. معنا علا من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام يا علا، أهلا. ممكن أسأل عن الحاجة ممكن تمثل مسحة بالجوانتوات؟ واضح السؤال، شكرا. السؤال الثاني أعيد السؤال الثاني. السؤال الثاني أشتري ذهب البسوزية يعني ممكن على زكاة؟ ذهب تلبسينه. طيب شكرا. أيوة. شكرا. أم البراء من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أنا أسأل حتى وقت الله عن قال الله تعالى نعم ادعوا ربكم تبرعا خفي انه لا يسب المعتدين. هل الدعاء في الدعاء او ما هي الآية؟ ادعوا ربكم. نعم فهم السؤال ما هو؟ مفهوم. طيب خالص. شكرا من البراء. حسن من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا حايل. حياك الله يا حسن. كيف الصحة إن شاء الله؟ مرحبا، أهلا وسهلا. بس نرجو من الله يوفقكم تخصصوا حلقات علشان تشرحوا فيها عن العبادات القلبية. طيب. وبس بدي رقم جوالك يا شيخ بالإذنك. عند الكنترول أستاذ حسن. شكرا لك. أبو تيمور من العراق، سؤال الأول لما فهم الحقيقة عن جواز قراءة القرآن في الفواتح وأنا لا أعرف ما ظهر يا أخي. طيب سؤاله الآخر قراءة سورة ياسين على الموتى. قراءة سورة ياسين حسن بعض أهل العلم، ورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في بلوغ المرام، وبعضهم يحسن وإن قرئ فلا بأس بها لأنها تخفف على الميت بإذن الله عز وجل كما ورد. علا من السعودية سؤاله الأول عن الحائض، هل باستطاعتها أن تلمس المصحف؟ الحائض تلمس تقرأ القرآن لكنه بحائل تلمس المصحف عند كثير من العلماء أو إن طرف غير، لكن إذا أرادت تقرأ تأخذ حائل يعني بستارة بقماش بعود بسنة حادة الصفحات لا بأس بها، وإن قرأت القرآن في التفسير كتفسير في مصحف أسهل إن شاء الله. نعم. سؤالها الآخر أنها اشترت ذهبا لتستخدمه، هل عليه زكاة؟ إذا كانت تلبس الذهب هذا غالب الوقت فلا زكاة عليه من تذكور استحمل أقوال العلم. نعم. وإن كان أخذته وركنته خزنت فعليه زكاة، أما الذهب الملبوس فالصحيح أنه لا زكاة فيه. نعم. أم البراء سألت عن الآية الكريمة أدعو إلى سبيل ربك، أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، تسأل عن الدعاء. نعم. هل هو الاعتداء؟ نعم يا أخي، هو الاعتداء في الدعاء كأن يدعو الإنسان بشيء لا يجوز له، أو يطول أو يفصل في مواضع لا يحسن فيها الإجمال، فمن الاعتداء مثلا يقول اجعلني نبيا من الأنبياء وهذا خلاف الشريعة، أو يطلب الله سبحانه وتعالى شيئا لا يعني لا مصلحة منه أن يصير في الهواء، أو يزيد في تفاصيل كما دخل سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص على ابنه فسمع يدعو ويقول اللهم من يسألك القصر الأبيض على يمين إذا دخلت الجنة، قال هذا من الاعتداء يا بني، فبين أن التفاصيل في موضع الإجمال لا يحسن. ندعو الله سبحانه وتعالى ربنا تنفذني حسنا وفي أخذ حسنا وكنا عذاب النار، ندعو الله في الجنة، نسعيد بالله من النار ونحو ذلك كما في مجمل الأحاديث الصحيحة الثابتة. نعم. حسن يبدو أنه يقول أنه يريد أن نخفف آية عن شرح العبادات القلبية، أن يكون إن شاء الله هذا بعد رمضان بإذن الله في الحسبان، يعني الرغبة والرهبة والمحبة ونحو ذلك. نعم. دكتور هنا يقول الله عز وجل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هناك الكثير يعتقد أنه هذه الآية فقط للتعاملات التي فيها كيل وفيها ميزان وأنها يعني لا تكون على التعاملات الأخرى. هو أصل الأصول التشريع هي تأتي بقضايا كلية عامة، ولكن يدخل فيها جزئيات وفروع تجد حسب العصر، لأن القرآن وحدة كاملة فيها كليات كما قال سبحانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإن في الطيبات ألوف وفي المحرمات ألوف، هنا في الكيل والميزان يدخل في ذلك أيضا في حكم يعني الحق والعدل والإنصاف في مثل الأوراق النقدية أو السندات أو البيع والشراء في العقار أو نحو ذلك، يجب الإنصاف والعدل، وإنما نبه المكاييل والموازين لأن يحصل فيها التصفيف أحيانا، أنه قد يحصل فيها البحث عند الناس، فنبه لما هو أعظم من ذلك. وإلا في آيات أخرى تحرم الربا وحادث حرم الغرر والنجش والغش ونحو ذلك. نعم. هنا سؤال عبر الرسائل النصية، تسأل السائلة تقول: هل تبر الفتاة أصدقاء أبيها بعد وفاته؟ وأيضا تقول: هل آثم على إلحاه عليه في مرضه ليأكل؟ أما تبر أصدقاء أبيها فإذا كان هناك طريق وفهم أنه بر ولم يكن في شبهة، لأنها حتى لا تقرب يعني مثل جار شيء، فإنها تحسن وتوصل لهم البر إذا استطاعت بطريقة مشروعة، وهذا من البر الذي يصل الوالد إن شاء الله أن تبر يعني أهل وده. وأما في مرضه فإذا كان يكلف عليه ذلك وأن الطبيب نصحه واستشار الطبيب في ذلك، فإنها لا تجبره ولا تزعجه، بل تريحه وتذهب إلى الشيء الذي هو يريده ويشتهيه، لأنه مريض بحاجة إلى رعاية وبحاجة إلى ما يوافق نفسه. نعم. معنا أحمد من السعودية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. مساء الخير حبيبي. مساء النور، أهلا وسهلا. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ معك الشيخ. معك الشيخ. تفضل استمع لنا عبر الهاتف يا شيخ. مساء الخير يا شيخ. أهلا وسهلا يا حامد. الله يسعدك. طيب إن شاء الله. تفضل الله منا ومنك. أهلا وسهلا. أحمد لو استمعت لنا عبر الهاتف، اترك التلفزيون. استمع لنا عبر الهاتف، تفضل. ممكن نستفسر على هذا السحرة والمشعوذين، هل يدخل في الشرك أم لا يدخل فيه؟ لأن من صعب هذه انتشرت في الآونة الأخيرة يفرقون بين المرء وزوجه، وبعضهم يقول يفرق بينهم وبعدين يتوب ومن عارف ايه ويروح للحرم ويدعو ومن عارف ايه ويفرق. نعم. واضح يا أحمد. نعم واضح السؤال، شكرا لك يا أحمد. شكرا. حسن من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن نأخذ رقم التليفون الشيخ؟ عند الكنترول عزيزي. شكرا. شكرا لك صاحبي. أحمد من السعودية سأل عن السحر ومشعوذين وهل يدخل في الشرك، وأيضا إلى لمحة، وقال أن هناك من يذهب إلى سحر ومشعوذين ثم يقول سوف أتوب وأذهب إلى الحرم وأتوب. صحيح أن السحر والشعوذة والكهانة من أعمال الشرك، وقد نبه صلى الله عليه وسلم في قوله: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وبعضهم زاد عند الطبراني: من أتى عرافا وكاهنا وساحرا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: من أتى عرافا وكاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فقالوا إنه إذا ذهب إليه ولم يصدقه جازاه الله لا يقبل له 40 صلاة 40 يوما، وإذا ذهب وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فهو الدليل على أعمال شركية ومحرمة، ويحرم الذهاب إليهم حتى بنية يحل السحر، فإن حل السحر حل بطريق شرعي عند الجماهير، وقد أصدرت اللجنة الدائمة عندنا وهيئة العلماء فتوى بين في ذلك. لأن إذا فتحنا الباب الآن عندنا مثل الشريعة تحكم والقضاء يقتلون الساحر، فكيف نأمر بقتل الساحر ونقول لا اذهبوا إلى السحر؟ كيف نأمر بقتلهم ونقول استبقوهم نذهب إليهم؟ بل لا يؤتى إليهم، وعقوبة السحر معروفة في الشريعة، والآن يعني مقرر هذه وفيها فتوى الحمد لله ظاهرة بينة. نعم. أيضا هو قال لمحة ممتازة في السحر وفي غيره، يقول أنهم هناك يظنون أنهم يذهبون للسحر وهم بنيتهم أنهم يتوبوا ويذهبون إلى الحرم، حتى ينطلع على كل المعاصي، يقول أنه سوف يعصي وسوف أتوب. فهل هذا جائز؟ هل لا صحيح أن تقديم مثل هذه الأفكار، لأنها هي من تلبيس إبليس واستدراج منه، فإن الواجب على الإنسان أن يحزم أمره وأن يثق الله عز وجل. أما قضية لأنه قد لا يوفق للتوبة نعوذ بالله، وقد لا يمهل وقد يموت. صحيح. شكرا لك جزيلا دكتور عائل، والشكر موصولا لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل ما حظوم المصاب، جيت بس يصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يرسي سر له كربته بعد طول ذيابها. والله إني بالخجل مثل ما حموم المصاب، جيت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكني إني العبد بعد الغياب يغتسر له كربته بعد طول ذيابها أتوسى بالشهادة وهيرات الذهب وترس بذنوب عبد ولا كسبها تغسر الزنة وتستاه لنا للخلد بها